بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، هذا هو الجزء الثاني من محاضرة مقاصد الشريعة تعريفات وتوضيحات ضمن الدورة العلمية الموسومة باسم مقاصد الشريعة مجالات وآفاق، وهي دورة علمية أعدها وقدمها فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني، أستاذ علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس، والخبير الأول بمجمع الفقه الإسلامي بجدة. وقد ألقيت هذه الدورة في ربيع عام 29 و400 ألف من الهجرة بحضور نخبة مختارة من طلاب العلم الشرعي في دولة قطر. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله أجمعين. الحمد لله، بعون الله تعالى وتوفيقه نستأنف هذه الحصة، حصتنا الأولى في التعرف على مقاصد الشريعة ومضامينها والعلماء الذين اهتموا بها. طبعا ربما كما عندكم أظن في 10 محاضرات فقضايا كثيرة، إن شاء الله أمامنا فرص إن شاء الله وافية لتناولها ومناقشتها. واليوم نحن مع هذه الحصة الأولى المتعلقة بهذه التعريفات والتوضيحات الأولية. إذن وكما نقلت عن الزركشي رحمه الله، بدر الدين الزركشي، في موسوعته الأصولية التي سماها البحر المحيط، فهناك الفقه ثم هناك الارتقاء إلى فقه الفقه، أو هناك الفقه وهناك الفقه الحي كما سماه ابن القيم، الذي يدخل القلوب بغير استئذان. ونحن أيها الإخوة الكرام نريد لفقهنا أن يكون فعلا فقها يدخل القلوب بغير استئذان، ونريد فقها حقيقيا، ونريد فقها يغزو العقول والقلوب والحياة. ولذلك لا سبيل ولا مفر إلا أن نعتني بمقاصد الشريعة وأسرارها وحكمها ومحاسنها. المحاسن أيضا مما استعمله بعض العلماء في عناوين مؤلفاتهم، كمحاسن الشريعة للقفال، للشاشي القفال المعروف بالقفال الكبير، وقد طبع مؤخرا وهو يرجع إلى القرن الرابع، وكتاب محاسن الشريعة أيضا لعبد العزيز البخاري الفقيه الحنفي من القرن السادس. فإذا محاسن الشريعة لا تظهر ولا تتجلى ولا تشرق أنوارها إلا بهذا الذي نحن بصدده، إلا بهذا اللون من الفقه والنظر والتعرف على مقاصد الشريعة. وابن تيمية رحمه الله سمى مقاصد الشريعة فقه الدين، فقه الدين الحقيقي، كما يقول وما فيها نص أمامي، وهو في يرد على الذين أنكروا هذه القضية، لا أريد أن أطيل فيها، قضية التحسين والتقبيح، لأن هناك من المتكلمين وليس من الفقهاء، من المتكلمين من أنكروا الحسن الذاتي والقبح الذاتي للأفعال والأشياء. وابن تيمية وصاحبه ابن القيم لهما ولغيرهما ردود قوية على هذه الفكرة الدخيلة على الثقافة الإسلامية والعقيدة الإسلامية والفقه الإسلامي، ردود في كتب متعددة ومناسبات متعددة. ضمن هذا حتى أضع فقط هذه الكلمة في سياقها، ففي سياق الرد على الذين ينفون الحسن الذاتي والقبح الذاتي. الحسن الذاتي أي الصلاح الذاتي، الأشياء هذا صالح وهذا فاسد، قبل بغض النظر عن جاء الأمر الشرعي أو لم يأتي في أو عندنا أو لم أو ليس عندنا، هذا شيء. الأمور في حد ذاتها هي شر وخير وصلاح وفساد. هناك من ينكرون هذا، نفاة التحسين والتقبيح. هو يقول يرد على هؤلاء: ومن أنكر، يقول ابن تيمية، ومن أنكر أن يكون للفعل صفات ذاتية وأنه في نظرهم لم يحسن إلا لتعلق الأمر به، وأن الأحكام بمجرد نسبة الخطاب إلى الفعل فقط، أي ليس لها في ذاتها أنها صالحة أو حسنة أو قبيحة، فقد أنكر من يفعل هذا ومن يقول هذا، فقد أنكر ما جاءت به الشرائع من المصالح والمفاسد والمعروف والمنكر، وما في الشريعة من المناسبات بين الأحكام وعللها، وأنكر خاصة الفقه في الدين الذي هو ما هو الفقه في الدين، يقول وأنكر خاصة الفقه في الدين الذي هو معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسنها. وهذه لقطات أتيت بها، وإلا فالعلماء الراسخون والأئمة المتبعون ومن يعتد بهم من أهل العلم والفقه في الدين كلهم على هذا، أن الفقه الحقيقي وفقه الفقه والفقه السديد والفقه الحي إنما هو أن تعرف الأمور بقدر المستطاع بطبيعة الحال، وهذا شأن العلماء وساحتهم بمقاصدها وبهائها وجمالها وحسنها وتدرك أسرارها، لأنه كما تعرفون أيها الإخوة الأفاضل، نحن نعرف المثال الذي قصه علينا القرآن الكريم في سورة البقرة عن سيدنا إبراهيم لما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فنحن صحيح المؤمن يعرف أحكام الله إذا عرف الحكم كما هو المستوى الأول الذي تحدثت عنه، فهذا جيد، ولكن أن يعرف مقاصده أو كما قالوا وحكمه وأسراره فتتجلى المعرفة ويتجلى نورها، هذا يصير أكثر اطمئنانا وأكثر ارتياحا وأكثر سعادة وأكثر إيمانا بحكمة الله تعالى، وأن هذا التعبد وهذه التكاليف وهذه الحدود التي وضعها لنا يدرك الإنسان الفقيه أو المكلف، يدرك وجوه الرحمة واللطف والحكمة والسداد في كل ذلك. فلا لا يعني لا ينبغي أن يحرم الناس ولا سيما أهل العلم وطلبة العلم والمتعلمون من هذه الدرجة. فإذن هؤلاء العلماء يعبرون أن هذا هو الفقه الذي به تعرف حقيقة الشريعة وليس فقط معالمها الخارجية، كما ننظر إلى أي شيء من الخارج هذا تعرف، تنظر إلى بناية وتدور بها من فوق ومن تحت ومن هذه الجهة وجهاتها الأربع وكذا، هذا نوع من التعرف، تستطيع أن تصفها فتقول طولها وعرضها وسمكها وعدد طبقاتها وألوان، هذه معرفة. لكن شتان شتان شتان بين هذا وبين من صعد وفتح الأبواب والمغاليق والمفاتيح وفحص ونظر المحتويات والكنوز والنفائس التي في الداخل، شتان بين معرفتين ومعرفة. إذن على هذا الأساس كما قلت ندرك أو نتقدم قليلا نحو إدراك أهمية مقاصد الشريعة، وهي النقطة التي أختم بها هذا العرض، ثم بعد ذلك نستكمله ونستتبع ما بقي منه بالمناقشات وبالإضافات وما إلى ذلك. فإذا أهمية المقاصد أولا هي النقطة الأولى والأساسية والأم في أهمية معرفة المقاصد وأهمية العلم بالمقاصد، هو أننا نعرف الأمور على حقيقتها باختصار، على حقيقتها طبعا في حدود الطاقة البشرية طبعا، لأنه كما قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، فكذلك شريعته لا نتصور أننا نحن يعني نحيط الإحاطة الكاملة، لكن نتعرف عليها التعرف الكامل بحسب ما يتسع له عقولنا وطاقتنا. فإذا هذا هو العنصر الأهم، معرفة الشيء من ظاهره ومعالمه الخارجية ورسومه وحدوده، أو معرفته بالتجول في دقائقه وتفاصيله وفحص محتوياته وامتلاكها وإلى آخره. فهذا هو الفرق. إذن في الحقيقة أن المعرفة الخارجية والظاهرية والحفظ الأسماء والأحكام والألفاظ هذا قدر من المعرفة، لكنه ليس هو المعرفة الحقيقية. فإذا المعرفة الحقيقية للشريعة، وسيتكرر هذا المعنى في كلام العلماء كما سنرى، المعنى الحقيقي للشريعة، المعنى الصحيح السديد الذي يستد ويستقيم أكثر ما نستطيع ويتجنب المنزلقات والهفوات والانحرافات أكثر ما يمكن، هو معرفة الأمور بظاهرها وباطنها وخارجها وداخلها، وهذا هو مقاصد الشريعة. والمسألة هنا تشبه ما قاله أيضا الإمام الشاطبي حينما قال له عبارة شهيرة: والمقاصد أرواح الأعمال. هو يتحدث عن أعمال الناس وتكاليفهم، المقاصد أي ما يقصدونه في أعمالهم هو روحها. ومعنى هذا أن العمل بدون مقصد أو بفساد المقصد هو ليس هو العمل الذي طلبه الله تبارك وتعالى. فهكذا الشريعة مقاصدها روحها، وهذا أيضا من التعابير التي تستعمل وخاصة اليوم، روح الشريعة أو روح الشرائع أو ما إلى ذلك. فإذا المعرفة الحقيقية للشريعة كما هي، كما أرادها، لأن أراد وقصد شيء واحد، المقاصد المقصد والإرادة شيء واحد، كما أرادها الله كما قصدها الله، لا تكون إلا بالتعرف قدر المستطاع على مقاصده. فهذه القيمة الأولى، وكررت فيها لأنها هي في الحقيقة جماع ما تبقى. الأمر الثاني هو أننا هو ما ذكره ابن القيم حينما سمى نوعا معينا من الفقه بالفقه الحي الذي يدخل القلوب بغير استئذان. نحن في كل زمان مدعوون أن ندعو إلى شريعتنا وأن ننشرها ونعرف بها، ومدعوون في هذا الزمان أكثر، ولكن في هذا الزمان أكثر أصبحت الشريعة كما لم يسبق من قبل محل تجاذبات ومحل شبهات ومحل اعتراضات، من أحيانا من ذراري المسلمين وأبناء المسلمين ومن غيرهم. فقبل على مدى يعني 12 أو 13 قرنا كان المسلمون يعيشون آمنين مطمئنين بشريعتهم، حتى إذا لم يكونوا آمنين مطمئنين في حدودهم وثغورهم، على الأقل في داخلهم يعيشون الكلمة الشريعة، ولا كلمة سوى الشريعة، لا كلمة سوى الشريعة. يعني شذوذ يظهر هنا وهناك ويختفي في لمح البصر. فقرون طويلة كانت الكلمة ليس فقط العليا، بل الكلمة الوحيدة السائدة التي لها سيادة ونفوذ هي الشريعة، ولا مطعنة ولا، وفي داخلها تتعدد المذاهب وكذا، ولكن المذاهب كما قال القائل وكلهم من رسول الله ملتمسون، كلهم مرجعية واحدة ويدعنون. هذا أمر تغير اليوم. اليوم داخل أوطاننا وجامعاتنا وسائل إعلامنا من يأخذ ويرد ويناقش وكذا، هل نفعل، هل نطبق هذه، هل، بل حتى تطبيق الشريعة برمتها أصبحت مسألة كما تعلمون، والمطاعن على الشريعة في أحكامها، في الحدود، في تعدد الزوجات، شبهات حول المرأة، تعدد شبهات حول الجهاد، حول كذا، حول. فإذن للمواجهة على الأقل المواجهة الدعوية والفكرية والعلمية تحتاج أشد ما يكون الاحتياج إلى هذا الذي سماه ابن القيم الفقه الحي الذي يدخل القلوب بغير استئذان. نحتاج أن نتسلح بهذا الفقه لنخاطب أبناءنا وخصومنا من داخلنا وخارجنا بفقه نتحرى من خلال العلماء وأساطين العلماء وقواعد العلم أن نعرض الشريعة بمحاسنها. لماذا نحرم الشريعة من محاسنها ونجردها من بواطنها وجواهرها ونفائسها؟ فإذا هذا الوجه الآخر للاحتياج، وهو وجه شديد الأهمية في هذا العصر، العصر الذي نعرف ما فيه من منافسات وشبهات وتحديات في الكتب، في المجلات، في جميع وسائل البث والنشر التي لا تبقي ولا تذر في هذه الكرة الأرضية شبرا واحدا إلا والغزو ينتشر فيه. فإذا نحن بحاجة إلى منافسة ومقارعة ومواجهة نكون فيها مسلحين بالعلم الصحيح والعلم العميق بأقصى ما نستطيعه. كما قال أحد المفكرين، نحن بحاجة إلى الحوار المسلح، لكن مسلح بالحجة والعلم والنور والوضوح والبهاء والجمال في العرض إلى آخره. هذا كله هو اللي كما قلت جمعه ابن القيم في هذا الفقه الحي الذي هو فقه السلف وفقه عمر وفقه الأئمة الراسخين الذين ما انتصر فقههم وفكرهم واجتهاداتهم إلا بهذه السنارة وبهذا التأسيس المقاصدي لفقههم ولمذاهبهم ولعلمهم، وإلا لا كانوا قد يعني مذاهب أخرى إما بقيت هامشية أو اندثرت أو كذا لافتقارها إلى هذه المقومات. وثالثا فيما نحن بصدده يعني بالنسبة لأهمية المقاصد، وأنه المقاصد كما ذكر العلماء وسنأتي على ذكر نماذج من كلامهم إن شاء الله، لا يمكن أن يكون المجتهد مجتهدا الآن على مستوى آخر غير المستوى الدعوي والتدافع الثقافي والفكري العام، على مستوى الاجتهاد. اجتهاد الفقهي قرر كما هو معروف وسنأتي على ذلك الإمام الشاطبي، قال إنما يتمكن ويتصف بصفة الاجتهاد من تحقق بأمرين، والأمران كلاهما دائر على ما نحن فيه، المعرفة التامة بمقاصد الشريعة والقدرة على الاستنباط من خلال مراعاة مقاصد الشريعة. وهذه الكلمة وإن كان قيد الله تعالى أن تصدر من الشاطبي وتدون في كتابه، لكن هذا هو ما عليه عامة العلماء. لا يمكن أن يكون اجتهاد حقيقي ونحن في عصر أحوج ما نكون إلى الاجتهاد لكثرة ما تغير وما جد وما إلى آخره. فالاجتهاد أيضا والفقه الاجتهادي والاجتهاد الفقهي لا يكون شيء من ذلك إلا بالنظر المقاصد واستحضار مقاصد الشريعة. وعندي هنا بعض الكلمات في هذا عالم كبير مغربي الشهيد العلامة محمد بن عبد الكبير الكتاني، يقول إن من أسباب انحطاط الفقه، إن من أسباب انحطاط الملة ذكر الأحكام مجردة عن أسرارها، وقول أهل الفروع هذا تعبدي هو عجز منهم عن بيان الحكمة والسر، والشرع كله مكشوف لأهل العلم بالله ليس عندهم فيه شيء غير معقول المعنى، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين والفقه الفهم أي عن الله في شرعه. ويقول طاهر بن عاشور أيضا السبب التالي في كتاب له حول أسباب التخلف وخاصة التخلف العلمي والانحطاط العلمي الذي ساد في العالم الإسلامي، يقول طاهر بن عاشور طبعا كان يعني في القرن الماضي، السبب الثالث إهمال النظر في مقاصد الشريعة من أحكامها، إلى أن قال كان إهمال المقاصد سببا في جمود كبير للفقهاء ومعولا لنقض أحكام نافعة، وأشأم ما نشأ عنه مسألة الحيل التي ولع بها الفقهاء بين مكثر ومقل. فإذا إنهاض الفقه وتجديد الفقه والاجتهاد في الفقه لا يمكن إلا بتدارك هذا العيب الذي حصل في القرون الأخيرة، وهو إغفال المقاصد والاقتصار على الأحكام وكأنها مجرد قوانين جامدة صارمة. لا، الشريعة وأحكامها تختلف اختلافا جوهريا عن القوانين. الشريعة روح ومقصد وحكمة وتربية، فلا يمكن أن تتحول الأحكام الفقهية إلى ما يشبه القوانين الجامدة. فلذلك لابد كما ذكر الكتاني من ربط الأحكام بحكمها ومقاصدها وأبعادها ومراميها ومآلاتها. فهذه يعني إشارات حول وجوه الأهمية ربما الزائدة في زمننا للعمل على العلم بالمقاصد ومراعاتها، وإنما نتحدث عن مقاصد هي مقاصد الشريعة، لأن حتى تكون الأمور واضحة وربما نزيدها وضوحا فيما بعد، لا نتحدث عن مقاصد يأتي بها الإنسان من عند نفسه ومن فكره ومن ثقافته ثم يقول هذه مقاصد فاتبعوها، لا، نحن نتحدث عما عرفنا بالدليل أنه مقصود للشرع. فإذا هذه المقاصد بهذا المعنى هي التي نتحدث عنها، وهي التي أشرت إشارات سريعة إلى وجوه أهميتها، ونخصص إن شاء الله كما هو البرنامج ما بقي من الوقت لمزيد من التوضيحات من خلال المناقشات وتدخلاتكم وإسهاماتكم. فبطبيعة الحال نحن والحمد لله في مجلس كلكم علماء وأهل علم، فليس هناك فقط ينتظر فقط استفسارات، كل ما من له تصحيحات وإضافات وإغناء وبيان، فحتى تتكامل. مع العلم أن موضوعات كثيرة لها وقتها ولها مكانها إن شاء الله، فتفضلوا. نعم، السلام عليكم. السؤال لو سمحت، هل هناك فرق بين العلة وبين الحكمة؟ يعني مثلا السفر أو الصوم، الإفطار في السفر، العلة في الإفطار السفر والحكمة المشقة، فأرجو يعني تصحيح هذه المعلومة، هل هذا صحيح؟ وجزاك الله خير. ما قدمته في العرض فيه بعض التفريق، لكن بناء على السؤال أعيد توضيح الفرق بين العلة والحكمة. الحكمة تقريبا استعمال مستقر ومستمر قديما وحديثا لا فرق، وليس هناك استعمالات متعددة للحكمة. فالحكمة هي الفائدة واللطف الذي روعي في وضع حكم من الأحكام الشرعية، كما قلت قدمت الأم على الأب في الحضانة، هناك حكمة معروفة، هذه سنة الله في خلقه، أن الأم هذا أب وهذا أم، صحيح، ولكن الأم بصفتها أما وبصفتها امرأة هي ألطف وأشفق وأرق وأصبر إلى آخره. فعموما عموم صفة إجمالية، الحضانة هي في النساء قبل الرجال وفي النساء أكثر من هذه الحكمة. إذن هكذا في كل مثلا الوضوء، لا شك أن هذا الوضوء من بين وجوه الحكمة فيه النظافة، هذا لا شك فيه من بين وجوهه وحكمه النظافة. طيب، هذه الحكمة، ولكن هذه الحكمة سواء قلنا الشفقة في الحضانة أو النظافة والتطهر، فلنقل التطهر البدني مطلوب في الاغتسال وفي الوضوء وفي هذه الطهارات الشرعية، هذه حكمة غير منضبطة، لأن النظافة والطهارة مسألة تختلف فيها أذواق الناس وتربيتهم وبيئاتهم. من الناس من إذا لم يغتسل في يومه يعني يحس بدون دين ولا شرع، يحس بأنه فيه مشكلة، يعني لابد أن إذا لم يغتسل يكون في حالة غير طبيعية. ومن الناس من يغتسل مرة في الأسبوع لا حرج عنده بتاتا، وهكذا في النظر إلى الجسم وإلى الثياب. فإذا قضية النظافة غير منضبطة، تختلف بالبيئات وبالأشخاص وبالتربية وحتى بالوسائل موجودة مش موجودة إلى آخره. فالشرع وضع ناط أحكامه وربط أحكامه بالعلل وليس بالأسباب. ما هي العلل؟ هي موجبات الوضوء. إذا كنت نظيفا 100% ولا 99% عليك أن تتوضأ إذا وقع كذا وكذا. ربطت الأحكام بأسباب عموما تتكرر باستمرار في حياة الناس، فإذا حتى ما يبقى، لأن لو وكل هذا الحكم إلى مسألة الطهارة الشخص نفسه سيتحير ويبقى في بلبلة، هل أتوضأ؟ هل أنا كذا؟ هل اتسخت بما فيه الكفاية؟ هل لا، حتى تخرج أنت وغيرك ويستوي الناس في الأحكام، صحيح النظافة والطهارة والتطهر المؤمن في ظاهره وثوبه ومحيطه هو النهاية مقصود، ولكن حتى لا يبقى هذا مضطربا، فإذا كان كذا فاغتسل، وإذا وقع كذا فتوضأ، وإذا وقع كذا فتستنجي. إذن هناك أسباب راتبة متكررة منضبطة، هذا هو المقصود، منضبطة ظاهرة منضبطة، نواقض الوضوء ظاهرة منضبطة يتوحد الناس فيها، نعرفها جميعا. إذا وقع كذا تتوضأ، إذا وقع كذا تغتسل، إذا وقع كذا المرأة تغتسل، إلى آخره. هذه العلة هي الأسباب الظاهرة المنضبطة التي بصفة إجمالية تحقق الحكمة، بصفة إجمالية. إذن الحكمة هي السبب الحقيقي، فإذا كان هذا السبب الحقيقي غير منضبط وغير ظاهر، الناس تسهيلا عليهم وضبطا لحياتهم وتصرفهم وأدائهم لتكاليفهم يحالون على أمارات وأسباب ظاهرة قابلة لأن تدرك وتقاس، إلى آخره. الآن مثلا الصلوات مواقيتها هي وزعت لكي تغطي اليوم والليلة، لكن لو قيل لنا صلوا 5 صلوات تغطي اليوم والليلة وتجعلكم في اتصال دائم مع الله تعالى، سيضطرب الناس اضطرابا كبيرا في ذلك. لا، هذا مقصد حقيقي، لكن في ساعة كذا وساعة كذا والغروب والزوال والشروق وكذا إلى آخره، فجمع الحكم بين العلة والحكمة. في المثال اللي أشار له الأخ السائل هو قضية السفر، المشقة إلى آخره، الذي عليه الفقهاء كلهم أن الحكمة وأن السبب الحقيقي والموجب الحقيقي للترخيص في السفر، رخص السفر من فطر وقصر وجمعين، هذه هي المشقة. السفر فيه مشقة إضافية وفيه ظروف غير عادية، فاحتاجت إلى هذا التخفيف على المسافر. لكن هذه المشقة لو تركت للناس لاضطربوا وتحيروا، هل بدأت المشقة التي تسمح لي بالقصر بالجمع؟ هل هناك مشقة أصلا؟ ليست هناك مشقة، قد يسافر الأشخاص جماعة واحدة وهذا يقول أنا علي المشقة والآخر ليس عليه مشقة، هذا يقصر هذا لا. طيب، المشقة هي الحكمة الحقيقية، دفعها والتخفيف هو الحكمة الحقيقية، لكن خلينا نضع معايير. ها هو السفر، ما هو السفر الذي كذا، فإذا سافرت فأنت لك أنت، فأنيطت الأحكام بأشياء ظاهرة منضبطة هي التي تسمى في اصطلاح الأصوليين والفقهاء بالعلة. فإذا العلال هي الأمور الظاهرة المنضبطة التي تبنى عليها الأحكام، الأحكام التي تكون حكمها غير قابلة للضبط، هذا هو الفرق بين العلة والحكمة عند الأصوليين. وأما العلة عند المتكلمين والفلاسفة فهي القانون السببي الذي يرتب المقدمة على نتيجتها، ما بين من يقول إن ذلك اضطراري، وما بين من يقول إنه ليست إنه من جعل الله تعالى ولكن جعله وتركه يمشي. هذو المتوسطون من يقول به بعض الفلاسفة المسلمين، وما بين من يقول هذه القوانين وهذه العلل التي تجلب الشمس والمطر والنوم والحياة والموت وإلى آخره، هي الله تعالى يخلقها ويجعلها في كل لحظة، بمعنى أنها غير قابلة للتحرك إلا بإرادة متجددة. هذا كلام على كل حال فلسفي، هذا المعنى الفلسفي للعلة. إذن بعض الأسئلة الكتابية نمر بها ونرجع للإخوة في القاعة. هل علم السنن هو من مقاصد الشريعة؟ أولا نعرف السنن، هل السنن التي كنت أتحدث عنها السنن الكونية ولا السنن النبوية؟ السنن، وأظن أن السنن الكونية. نعم، لا، لأن السنن بالمعنى الشرعي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أثير عنه من سنن، فمعرفتها هو ما كنا نتحدث عنه، معرفة مقصودها باعتبارها خطاب، دلالة الأصولية للخطابات والسنن الشرعية والسنن النبوية، ثم بعد ذلك مقاصدها. فإذا هذا لا فرق، ينطبق عليها كل ما كنت أقوله. أما السنن الكونية، سنن الخلق والحياة والليل والنهار والسنن المبثوثة في هذا الكون وسنن الأنفس وسنن التناسل السنن الاجتماعية من تآزر وتعاون وحاجة النساء إلى الرجال وحاجة الرجال بعضهم إلى وهكذا هذه سنن والنصر والهزيمة والعزة والذلة هذه سنن كونية. طبعا السنن الكونية وهذا سنصل إليه لها علاقة وثيقة بمقاصد الشريعة لأن الجميع هو من مقاصد الله تعالى. السنن الكونية مقصودة لله تعالى والسنن الشرعية مقصودة لله تبارك وتعالى وتتكاملان كما سنرى. وللموضوع ربما غدا نتطرق إلى هذا الموضوع في سياقه وهو علاقة السنة فعلا السنن الكونية أو السنن الجبلية مع السنن التشريعية فهما تتكاملان. ولذلك فعلا الذين أدركوا هذا السر أيضا وهو التكامل والتناسق بين السنن التشريعية أو التكاليف التشريعية وبين السنن التكوينية الأوامر التكوينية والأوامر القدرية يعني استطاعوا أن يدركوا مقاصد الشريعة بشكل أفضل كما نرى إن شاء الله غدا. أين الفقه الظاهري في ميزان الشريعة في ميزان الشريعة المقاصد؟ الفقه الظاهري طبعا الفقه الظاهري قد يطلق ويراد به المذهب الظاهري تحديدا الذي رائده الأول هو داود بن علي الظاهري المتوفى سنة 270 للهجرة ورائده الثاني هو ابن حزم الظاهري القرطبي الأندلسي المتوفى سنة 456 للهجرة. هذا مذهب ظاهر وله أعلام آخرون هنا وهناك وقد يراد به بصفة عامة حتى بعض العلماء الذين لا ينتسبون إلى المذهب لكن أو بعض الناس قد يراد هذا وقد يراد. وفي جميع الأحوال الذي لا شك فيه وذكرنا ما يدل عليه وسنذكر أكثر أن الفقه الظاهري هو فقه قاصر. ولذلك عدد من العلماء كالجويني وغيره يقولون انعقاد الإجماع على سبيل المثال لا يتوقف على الظاهرية وخرقه لا يحصل بمخالفة الظاهرية لأن الظاهرية ليس لهم فقه حقيقي هو نظر وتمسكون بظواهر النصوص وهذا ليس هو الفقه كلمة الفقه لأن وإلا صار جميع الناس فقهاء لأن جميع الناس تحدثه فيفهمك ويتكلم معك ويعرف الألفاظ وظواهرها وتتحدث عن مأدبة وعن سفر وعن لقاء وعن زيارة وعن نقود. هذه ليس هذا هو الفقه الذي له من الفضل ما له وله من الخصوصية ما له ولأهله من المكانة ما لهم ولتدبر القرآن ما له إلى آخره. فإذا لم تكن هذه الأمور كلها فيعني يكون الفقه غائبا بمقدار ما تغيب ويتحقق الفقه بمقدار ما يتحقق من النظر والتأمل والتدبر والإدراك لمرام الشارع. فلذلك الفقه الظاهر الذي لا خلاف فيه أنه فقه قاصر في نظر جمهور الأمة ومذاهبها وعلمائها بل من العلماء من صرحوا بأن الظاهرية بدعة ظهرت في المئة الثالثة. هذه عبارة بعض العلماء الفقه الظاهري بدعة لأن لم يكن هذا هو الذي يعني كمذهب شامل لأن التمسك بالظاهر أحيانا إذا عجزنا وهذا كله سنعود إليه إذا عجزنا أن نكتشف معنى سوى الظاهر فالظاهر هو الحكم هذا لا شك فيه. كذلك حتى إذا بحثنا وقلبنا الأمور من جميع وجوهها فوجدنا أن الظاهر هو المقصود نفسه ليس سوى الظاهر فكذلك. لكن أن نقف منذ اللحظة الأولى وبصفة منهجية دائمة عند الظاهر هذا الذي نتحدث عنه وهذا الذي أصبح مذهبا ابتداء من القرن الثالث الهجري وتقريبا يكاد يكون انقرض يكاد يكون وإلا دائما له تجليات مع ابن حزم الظاهري في القرن الخامس يعني. فهذا الفرق بين علم أصول الفقه وعلم مقاصد الشريعة وهل هما مترادفان؟ لا أبدا. علم أصول الفقه معروف لربما أقل تبلورا وتميزا هو ما نحن فيه أما علم أصول الفقه موجود ومعروف وله مباحثه وله كتبه وله، فهذا شيء وهذا شيء. طبعا التداخل والاشتراك في القضايا هذا موجود بين كافة العلوم، وهو بين الأصول والمقاصد بدرجة أكبر. ومن العلماء من يقول إن مقاصد الشريعة هي جزء من علم أصول الفقه، ويجب أن تكون كذلك على نحو ما فعله الشاطبي، تحدث عن المقاصد في جزء من كتابه الموافقات الذي هو كتاب أصول بصفة إجمالية. ومنهم من لهم رأي آخر، فعلى كل حال المهم أن الترادف لا يقال به. هناك من يقول علم المقاصد يجب أن يكون جزءا من علم أصول الفقه باعتبار الوظيفة المشتركة، وهذا هو رأي أستاذنا الشيخ العلامة بن بيا رحمه الله في حفظه الله ورحمنا وإياه أحياء وأمواتا في كتابه الذي صدر قبل سنة، مقاصد الشريعة وعلاقتها بعلم أصول الفقه. هو ممن يلحون على أن مقاصد الشريعة يجب أن تبقى جزءا من علم أصول الفقه. وأنا كنت أفكر أنه بعد جولات في عدد من الحصص نعود في آخر هذه الدورة للحديث عن مقاصد الشريعة، وهل هي علم مستقل أو هل ستكون علما مستقل أو لا. هذه مسألة لأن مناقشتها تحتاج إلى استبيان عدد كبير من الأمور، فنعود إن شاء الله الأمور إلى الموضوع بعد. على كل حال ترادف لا، ليست أصول الفقه ليس مرادفا لمقاصد الشريعة. نعم تفضل. فضلتك تحدثت عن قضية بأن مقاصد الشريعة يجب أن تخضع لدليل، يجب أن تكون بدليل أو أن تنضبط بدليل. لفظ الدليل خرج من فضلتك مطلق، ولكن نريد أن نعلم أو نعرف، أحيانا تختفي مقاصد الشريعة عن الفقيه، لا يجدوها لا في كتاب ولا في سنة، فنريد الدليل. يعني كيف يستنبط الفقيه دليل مقصد الشرع من مسألة ما إذا لم يجدها في القرآن ولا في السنة؟ وبارك الله فيك. هو أولا كل ما لم نجده في الكتاب والسنة فليس من مقاصد الشريعة في شيء. هذه مسألة فلتكن محسومة حسما لا استثناء فيه. كل ما ليس في الكتاب والسنة فليس من مقاصد الشريعة في شيء، ومقاصد الشريعة منه براء. طيب هذا واحد، بمعنى لا يمكن لأحد، إذا لم نأتي بالمقاصد من الكتاب والسنة فمن أين؟ لكن نحن قلنا البحث في نصوص المقاصد والنظر فيها ودلالاتها يختلف، كما قلنا هناك من يعني مثلا الآن السؤال يرد حول الظاهرية. الفقه الظاهري من أمثلته يقول البكر في الزواج تستأذن وإذنها صماتها. بالنسبة للفقه الظاهري ليس هناك من سبيل ومن طريق لأخذ موافقة البنت البكر إلا بالصمت. إذا تكلمت أفسدت النكاح، إذا قالت أنا موافقة ومرحبة وسعيدة بهذا الزواج بطل هذا الكلام. لا، إذا أردت أن توافقي أسكتي أصمتي، لأن الحديث فيه وإذنها صماتها. قال الشرع نهى عن الشرب في آنية الذهب، قالوا الأكل لا بأس ظاهري، هذا الظاهري. الشرع نهى عن الشرب في آنية الأخ فقالوا لا بأس. الشرع نهى عن البول في الماء الراكد، قالوا إن بال في إناء فصبه في الماء الراكد هذا لا يضر. هذا يأتي آخرون من الفقهاء فينظرون نظرا آخر. الآن المثال الذي أوردته عن الزركشي وسماه فقه الفقه، وأورد فيه مثالين، الإهاب، إهاب الميتة ثم لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها. هناك من سيقول هذا طبعا الميتة نعم إذا دبغ إهابها فهو طاهر، انتهى الكلام لا زيادة ولا نقص. يأتي علماء آخر من هذا وأمثاله فيقولون هذا يستفاد منه كذا وكذا كما ذكر الزركشي. لا لا لا لا أعيده. نجد لا تنكح المرأة. هناك دلالة قريبة البسيطة المباشرة أن هذا حديث ينهى عن أنتو إلى آخره ويبطل نكاح أو الجمع بين المرأة وبين عمتها أو المرأة وخالتها. لكن يأتي آخرون فيقول ينتقلون إلى الإشارة التي في الحديث نفسه، إنكم إن فعلتم قطعتم أرحامهن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمعناه أن قضية الأرحام يعني ينتقلون، ليس فقط قضية المرأة، لا قضية الأرحام عموما. وقضية الأرحام في النهاية قد نوسعها فنقول المؤمنون كلهم رحم واحدة، فكل ما يفسد العلاقة ويقطع الأرحام ويقطع العلاقات ويفسد القلوب كله داخل بدرجة أو بشكل غير مباشر في هذا النهي. فإذا هؤلاء استخرجوا من الكتاب والسنة وهؤلاء استخرجوا من الكتاب والسنة. هؤلاء وقفوا عند حد معين وآخر لم يقفوا، ما زالوا يتدبرون ويتعظون ويعتبرون فاعتبروا. فإذا الجميع يؤخذ من الكتاب والسنة. طيب، لكن كيف نأخذ من الكتاب والسنة؟ هذا هو الدرجة الأولى أو بصفة عامة، هذا موضوع علم أصول الفقه بالكامل تقريبا، يعني كما قال الغزالي قطبه الأكبر هو طرق استثمار النصوص، طرق استثمار، طرق استنباط أو طرق الاستثمار، هذا هو القطب الكبير. لأن تحديد، لأن الغزالي قسم أصول الفقه إلى إلى إلى أقطاب، خمسة أقطاب، يعني استعمل فيها تشبيه لطيف جدا، الشجرة والثمرة والمستثمر وطرق الاستثمار. فما هو يعني المجال الكبير لعمل الفقيه والأصولي هو طرق الاستثمار. أما الشجرة هي الكتاب والسنة، هذه ما لكش دخل فيها، لا في إنزالها ولا في حفظها ولا في كذا إلى آخره. التمرات تصل إليها بشكل تلقائي. اللي مهم في العملية هو كيف، كيف هذا الكيف طبعا هو الموضوع الرئيسي لعلم أصول الفقه. ثم الإمام الشاطبي يقول له كلمة، وسنأتي الإمام الشاطبي ربما غدا ضمن التعريف ببعض العلماء الذين اهتموا بمقاصد الشريعة، يقول ولسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشرع، لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشرع. ولذلك القواعد والقوانين التي يفهم بها لسان العرب كلها تستعمل، صحيحها صحيح وفاسدها فاسد. فلذلك العلماء أيضا لما جاءوا إلى معرفة العلل في القياس استعملوا مسالك لغوية، هذه حروف التعليل، هذه صيغ تعليل بالجملة، هذه تعليل بالإشارات، معرفة العلة من السياق، هذه كلها أساليب. بالإضافة إلى هذا هناك بالنسبة لمعرفة المقاصد خاصة الكلية هناك الاستقراء. فالعلماء حينما يقولون بأن من مقاصد الشرع كما سنأتي فيما بعد هذه الضروريات الخمس أو غيرها من الكليات التي سنراها، يكونون قد قاموا باستقراء تام وواسع للشريعة. فإذا بربط الأحكام بعضها ببعض ينبثق حكم جديد. لأن على سبيل المثال بتمثيل صغير وبسيط، حينما استنبط علي بن أبي طالب رضي الله عنه أقل مدة الحمل كما هو معروف في اجتهاده الشهير، حينما جاء بامرأة وأراد عمر أن يرجمها لأنها حامل، قال لما تدخل الإمام علي رضي الله عنه وسأل فوجد أن حملها استغرق ستة أشهر وكان عمر سيرجمه لهذا. فعلي رضي الله عنه نظر في آية، الآية اللي فيها الرضاع بسنتين والحمل والرضاع والفصال في 30 شهرا، وجمع هذا مع هذا وحسب، وقال لا، ستة أشهر هذا ممكن، الحمل أقله ستة أشهر، فلم ترجم هذه المرأة. ومن ذلك الوقت أصبح، لأن إذن أقل الحمل ستة أشهر لا يوجد فيه، لم تنطق به آية معينة. لكن ما هو الفقه؟ هو أن تضم آية إلى آية وتضع آية بجنب آية ثم تستنتج من مجموع الآيتين. لكن علماء المقاصد استنتجوا أحكاما ليس من مجموع آيتين بل من مئات الآيات، أحيانا حينما يقولون هذا مقصد كلي يكونون قد استخرجوه من 200 آية و300 آية ومن مئات الأحاديث. هذا هو منهج الاستقراء كما يسمى، وهذه كلها أمور يعني مفصلة الآن عند كيف تعرف مقاصد الشارع. هذا آخر مبحث في كتاب المقاصد من كتاب الموافقات عند الإمام الشاطبي، وهو من المباحث الأولى عند الطاهر بن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية. ولكن عموما أهم المسالك هي قوانين اللغة والاستقراء. قوانين اللغة لمعرفة المقاصد الجزئية، والاستقراء لمعرفة المقاصد الكلية. هل قول من قال، وهو الطاهر بن عاشور رحمه الله أو من تفضلتم بذكره، بأن تعليل الفقهاء لبعض الأحكام بأنها أمور تعبدية عجز منهم عن إدراك الحكمة، هل هذا مسلم في جميع الحالات؟ هل هو يسلم في جميع الحالات؟ مثلا التيمم، مواقيت الصلاة، الجمع بين المرأة وعمتها، المرأة وخالتها دون بنت العمة أو بنت الخالة أو نحو ذلك، يعني. جزاكم الله خيرا. القول الذي يشير إليه الأخ سبق أن ذكرته، وهو لعالم مغربي الشهيد محمد بن عبد الكبير الكتاني، كان في أوائل القرن العشرين، و يعني استشهد أظن حوالي 1920. قوله يقول: قول أهل الفقه أو كما قال عبارته هذا تعبدي إنما هو عجز منهم. هذا مسلم أننا حينما نقول هذا تعبدي نكون قد عجزنا عن إدراك الحكمة، لا أنه لا حكمة له، هذا مقصوده. لكن هل إدراك الحكمة ممنوع علينا؟ لا، بالعكس نحن مدعوون إليه ومأمورون به، لكن مع ذلك لأنه كما قلت وكررت مرارا أننا نسعى إلى معرفة مقاصد الشريعة وحكمها على حقيقتها قدر المستطاع. دائما ويقينا ستبقى أمور أكبر من أن نحيط بها، ولكن عملية البحث والنظر هذه يتوارثها العلماء جيلا بعد جيل، كل يدلي فيها بدلوه وكل يضيف، لكن دائما بالدليل. فإذا الأصل، لأن هذا يحيلنا على مسألة أخرى، هل الأصل في الأحكام التعبد أو التعليل؟ معنى هذا أن التعبد موجود والتعليل موجود، لكن الأصل في الأحكام التعبد أو التعليل. ثم بعد ذلك، بعد أن قرر جمهور الفقهاء والأصوليين طبعا باستثناء الظاهرية والشيعة عموما، الشيعة الإمامية خصوصا، أنه الأصل هو التعبد ولا تعليل، ولا تعليل أو التعليل استثناء، الجمهور المذاهب الأربعة أن الأصل في الأحكام في مجملها هو التعليل. لكن بعد ذلك أيضا وقع اختلاف، هل العبادات الأصل فيها التعبد أو التعليل؟ وهذا تلقائيا يعني أن فيها التعبد وفيها التعليل، لكن هل نبني على التعليل حتى نعجز فنقول هذا تعبدي، أم نبني من البداية على التعبد فإذا ظهر تعليل ما قلنا به؟ وإذا هذا كل أسئلة موجود، لكن الأصل في مجمل الأحكام هو التعليل. هذا عند جمهور العلماء والأصوليين، خاصة الفقهاء والأصوليين لا يتوقفون إلا إذا لم يجدوا دليلا على شيء. وإلا إذا قرأت على سبيل المثال في أعلام الموقعين، إعلام أو أعلام، أنا أقول أعلام الموقعين، تجد عند ابن القيم، وهو رجل لا نجهل مكانته وسلفيته ونصيته، كيف علل تقريبا بكيفية لا توقف فيها، يعلل الأحكام الشرعية لكي يثبت، لأنه كان يرد على منكري القياس. ولكن مع ذلك ابن القيم يقول في كل حكم حكمة ولطفا ومقصدا، هذا معنى كلامه، علمه من علمه وجهله من جهله. معنى هذا أن بعض الحكام يمكن أن يجهلها مجمل العلماء أو أكثرهم أو بعضهم، حينئذ يتوقف هذا الفقيه ويقول هذا تعبدي، أنا ألتزم به تعبدا ولا أدري ما حكمة الله فيه، يكون قد عجز باختصار. فقد عجز. وإذا عجز هذا لا يحرم على غيره أن يقول، إذا بدا له وانقدح له في زمنه أو بعد زمنه. فهذا معنى قول الكتاني بأن قول كل من يقول أي كان، حينما يقول القائل هذا تعبدي فكأنه يقول هذا مبلغي وما تطمئن إليه نفسي ولا أستطيع أن أغوص أكثر من هذا، لأن الإنسان يغوص بدليل، كل ما كان عنده نور ودليل وحجة فليغوص وليقول، إذا لم ينقضح الدليل يتوقف، وإذا توقف أحد فلا يمنع هذا من أن يأتي غيره فيقول. فلذلك بكل صراحة إذا تتبعنا الفقه الإسلامي سنجد أن جميع الأحكام قد عللت، جميع من اعتبره هذا تعبدي جاء الآخر فعلله في هذا المذهب أو ذاك، في هذا القرن أو ذاك. طبعا حتى يكون الأمر واضح، التعليلات الجزئية التي نتحدث عنها ليس كلها صوابا وليس كلها قطعية، وهذا أمر معروف مسلم، لكن الذي ينبغي دائما أن يتحقق ويتوافر هو أنه لا تعليل إلا بدليل، هذا واحد. ثانيا، حينما يكون التعليل والتقصيد للشرع ظنيا غير قطعي، حينئذ هناك له شرط، هو أن لا يناقض المقاصد العامة للشريعة الإسلامية. إذا ظل في هذا السقف فقيل بتعليل في العموم ينسجم مع مقاصد الشريعة، ولكن في ذاته هذا التعليل بهذه الصيغة قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، هذا لا يضر، لأن الأحكام القائمة على الترجيح في الشريعة أكثر من أن تحصى. لذلك يعني دائما كما قلت أي شيء ستجد من علله، وخاصة هناك كبار فقهاء اشتهروا منهم ابن القيم وطبعا وشيخه ابن تيمية، وفي العصر الحديث محمد طاهر ابن عاشور، والسرخسي من الحنفية، ومن جميع المذاهب الجويني وسنذكره غدا إن شاء الله من الشافعية، وللمالكية ابن رشد، إن اللي اشتهروا بأنهم تقريبا لا يمرون بحكم إلا وأعملوا فيه اجتهادهم ونظرهم لكي يستكشفوا حكمه ومقاصده. فهذه الحكم والمقاصد، أولا لا يجوز القول بها بغير دليل، الدليل قد يكون فيها قطعيا وقد يكون ظنيا، إذا كان ظنيا فلا أقل من أن لا يتناقض مع مقاصد الشريعة العامة اللي هي معروفة من الدين بالضرورة. نعم تفضل. وطبعا الإخوة اللي دخلوا وأجيبهم لا مانع من أن يعودوا لتوضيح ما عندهم، فنحن في نقاش ولسنا في مجرد سين جيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، جزاكم الله خيرا أولا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينتفع إخواننا جميعا بهذه العلوم الطيبة. ولكن هنا حضرتك جزاك الله خير قلت أن الأصل أن نبحث في العلل، فإن لم يكن هناك علة، معنى الكلام يعني قلنا بالظاهر، والمعروف أن الأصل في الألفاظ أن تحمل على ظواهرها إلا إذا أتى دليل أو قرينة تدل على خلاف ذلك. كيف نوفق بين ما ذكرته حضرتك وبين هذا الأصل؟ جزاك الله خير. لا، هو الظاهر الذي نتحدث عنه ظاهران، هناك الظاهر، لأن مثلا الآن لما قرأت المثال الذي أوردته إن الذين يأكلون الربا، حتى أبين أن الظاهرة ظاهران كما قلت، عن أيهما نتحدث، أيهما الذي يعتبر الأصل وأيهما الذي يعتبر تجاوزه هو الأصل. الآن الظاهر إذا أردنا أن نكون في غاية الحرفية، ففعلا الذين يأكلون إذا لم يأكله في بطنه وبفمه فلم يأكل، فليس داخلا في الآية، لكن هذا الظاهر متجاوز تلقائيا إلى ظاهر آخر، وهو أن الأكل يدخل فيه، يعني حتى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، معروف أنه ليس الضرورة هو فاللباس أكل، هذا النظارة أكل، شراء حتى الكتاب قد يكون في الحديث ولكن هو أكل للمال بالباطل، إذا كان المال حتى الحج قد يكون فيه أكل المال بالباطل إلى آخره. هذا الظاهر الثاني اللي هو ليس الظاهر بحرفيته لكن الظاهر الذي تواضعنا على أنه من أساليب العرب ومن أساليب القرآن وكذا. هذا الثاني التمسك به هو الأصل. نعم هذا هو ما تفضلت به وهو صح، لكن الظاهر الحرفي الذي يصل إلى حد الجمود والغباء، وأن يعني الأمثلة التي ذكرتها من الفقه الظاهري هذا لا أبدا. نعم تفضل. فيه الرحمن الرحيم. جزاك الله خيرا على هذه الكلمات النافعة. وأنا سؤالي هو يتعلق بهذا الكلام الذي نتكلمه مما تكلم عنه الأصوليون عندما يتكلمون عن دليل الخطاب وفحوى الخطاب، كذلك إشارة النص وعبارة النص وما يتعلق بها من الدلالات الشرعية. يعني هل المقاصد يعني ترتبط بهذا ارتباطا كبيرا بحيث أن هذه الأشياء تكون هي الأصل في الوصول إلى المقصد، ويعني وبالتالي سينتج عندنا مسألة الحقيقة والمجاز وما يتعلق بها، وهل الأمر على إطلاقه بمعنى أن هذا يشمل جميع الأحكام؟ لأننا نعرف أن في مسألة الحقيقة والمجاز قد اختلف الناس اختلافا كبيرا، ويعني كلام الأصوليين مشهور ذكر مذاهب يعني ثلاثة أو أربعة مذاهب فيها، نرجو التفصيل في هذه المسألة الجزئية جزاك الله خير. هو عموما كما هو معروف الدلالات اللغوية للغة العربية فيها ما هو متفق عليه، وفيها دلالات عديدة مختلف فيها بين المذاهب، مثلا مفهوم المخالفة هل يؤخذ به أو لا يؤخذ به، حتى عدد من الحروف حينما تعمى حروف العطف مثلا، ما الذي يفيد الترتيب وما الذي لا يفيده، ليس كل الأمور متفقا عليها. ولذلك دائما في الأحكام الجزئية هذه مسألة أحب من أحب وكره من كره، موجود أنه يبقى قدر من التفاوت والاختلاف عند العلماء، سواء في تقعيد القواعد نفسها ودلالاتها ودرجات هذه الدلالة من اللزوم ومن القوة، أو عند إجراء هذه القواعد قد تكون القاعدة متفق عليها في بين المذاهب أو بين مذهبين أو في المذهب نفسه، لكن حينما يأتي التطبيق يعني يقع التفاوت. فلذلك قضايا اللغة كثير منها هو محل اختلاف. ولذلك الآن وسنصل إلى هذا أو نعود إليه في وقت لاحق، الشيخ محمد طاهر بن عاشور حينما وضع كتابه وسنأتي على ذكره إن شاء الله بعد غد المحاضرة الثالثة، لاحظ أن علم أصول الفقه وخاصة في القواعد اللغوية وقواعد الدلالات يكثر فيه الخلاف، والخلاف يقع في هذه القواعد أولا كما ذكرت، ثم حتى من اتفقوا عليها حين تطبيقها هل تصدق هنا أو لا تصدق، أو هذه القاعدة أو لا، أو هذه أو لا. فقال إنه ألف هذا الكتاب لكي يحيل فيه على قطعيات الدين التي تكون مرجعا ومحتكما عند الاختلاف، لأن علم أصول الفقه تركز معظم شأنه ومباحثه على الألفاظ، وطبيعة الألفاظ والدلالات اللغوية لها من المرونة الشيء الكثير، حتى قضية المجاز يعني فعلا كما ذكرت فيها خلاف، وأحيانا يبدو كأن الخلاف فيها هو خلاف لفظي، لأن هذه الصيغ التعبيرية هذا يسميها مجاز وهذا لا يسميها، وهم متفقون على الآن إذا قلنا لا تأكل الربا، يعني من يقول ما سوى الأكل مجاز، ومن يقول لا ما دام أصبح العرف يستعمل فليس هذا بمجاز، فيصبح نفي المجاز أو إثباته مسألة تعبير، لا أقل ولا أكثر. فإذا في جميع الحالات فيه مرونة كبيرة جدا في الدلالات اللغوية، ولذلك ليست وحدها في أي شيء. فأورد الطاهر بن عاشور الكليات، لأن الكليات لا تؤخذ من دلالة واحدة، لأننا قد نأخذ من 30 دلالة ظنية نأخذ اليقين، لأن القضية هناك قضية الشهود، كل شاهد على حدته ولو كان عدلا لا غبار عليه فتبقى شهادته ظنية، لكن حينما يشهد بالشهادة أو يؤدي الرواية 10 و20 تصبح قطعية. فهكذا الدلالات اللغوية في أكثرها تنفتح أمامها احتمالات كثيرة، معناها يعني تهز من قطعيتها ودلالتها، لكن حينما تتطابق الدلالات المتعددة على معنى واحد نأخذ هذا المعنى ونعتبره معنى قطعيا، ويصبح محتكما نحتكم إليه فيما يقع فيه إلى آخره. فلذلك فكرة ابن عاشور أن الدلالات اللفظية واللغوية ليست وحدها، ليست كافية، لابد من الاحتكام إليها أو الاحتكام فيها إلى مقاصد الشريعة. فإذا هذه حدود الدلالات اللغوية، في أكثرها ليس كلها لكن في أكثرها دلالات ظنية، لكن ليس هي الطريق الوحيد، لأنه كما نعرف نحن حتى في تعاملاتنا الإنسان يقول لك كلمة لأنك تعرفه وتعرف مقامه وصنعته وتفهم الكلمة في هذا السياق فتكون مطمئنا. لو أخذت الكلمة وحدها لما أحدثت إلا البلبلة أو لأحدثت فهما مناقضا للمعنى الذي. فهكذا الشرع، نحن كما نعرف قول الشرع افعل ولا تفعل نعرف مجموع الشرع أيضا وتوجهاته ومقاصده وعقيدته والدنيا والآخرة وعدد من القضايا الكبرى التي في أحضانها نأخذ الدلالات اللغوية. إذا كانت أسماء علم مقاصد الشريعة قد كثرت ما بين فقه الفقه وفقه الدين وفقه الحي، فهل يصح تسميته مثلا فلسفة التشريع؟ فلسفة التشريع أو فلسفة الفقه. الأمر الثاني، هل الكتب التي صنفت في بيان حكم الأحكام كالحجة البالغة للدهلوي وغيره، الحجة البالغة للإمام الدهلوي حجة الله البالغة، نعم، تندرج أيضا تحت مقاصد التشريع؟ ثالثا، حضرتك تفضلت في البداية أن قلت أن هناك مقاصد كلية باعتبار وقد تكون جزئية أيضا باعتبار آخر، أرجو ضرب المثال لهذا الشيء. ضرب المثال، المقصد عندما يكون كليا باعتبار وجزئيا باعتبار آخر. جزاكم الله خير. أظن كان عن فلسفة التشريع، يعني هذه العبارة. نعم طبعا، الألفاظ بمقاصدها استعمل هذا اللفظ عند المعاصرين، أما عند المتقدمين لا لا لا أعرف استعمال أو التعبير بفلسفة التشريع، لكن في هذا العصر تستعمل هذه الكلمة، وهناك كتاب بهذا العنوان فلسفة التشريع الإسلامي لصبحي محمصاني، ولكن هذا العصر شاع التعبير بفلسفة التشريع، وهو يعني على كل حال عندنا ما يغني عنه، وقد ذكرت من الألفاظ العربية والأصولية والفقهية ما يغني الشيء الكثير، لكن ربما لمخاطبة، لأن اللغة الغرض منها دائما التعامل بالمقاصد، المقصود من اللغة هو الإفهام، إذا لم يحصل الإفهام فاللغة تفقد قيمتها، وإذا حصل الإفهام فالعبرة بما حصل به الإفهام. إذا كنا نراعي الآن عدد من المثقفين يفهمون ما معنى فلسفة الشيء، قد لا بأس أن نستعمل هذه الكلمة، ما فيش مانع، وقد استعملت لكن كما قلت حديثا والكتاب ذكرته. حكمة الله البالغة كذلك، هذا من التعبيرات كما قلت، الحكمة أو الحكمة هذا استعمله علامة الهند الكبير، وهو أيضا من علماء المقاصد وقد يرد ذكره في حصة مقبلة. هذا يعتني بالدرجة الأولى، الدرجة الأولى هو من صنف المؤلفات التي تعتني بالدرجة الأولى بالمقاصد الجزئية وبالحكم الجزئية للأحكام، وله نظائر قديمة وحديثة هذا اللون من التآليف. أما المقصد يكون كليا ويكون جزئيا، بطبيعة الحال المقاصد الكلية في الغالب إنما تتحقق من ناحية العملية كجزئيات، حينما نقول حفظ النفوس هذا من المقاصد الكلية، هذا معروف، حقن الدماء وصون الأنفس هذا أحد الضروريات الخمس، لكن في الغالب حفظ الأنفس يتمثل في حالة معينة، يكون شخص أمام شخص فهل يراعي حفظ النفوس أو لا يراعيها. وحينما مثلا الحادثة المعروفة والشهيرة التي وقعت في أيام عمر رضي الله عنه، وهي أن أربعة أشخاص تواطؤوا واشتركوا في قتل صبي، حكاية معروفة وأسبابها وخيانة زوجية وكذا في صنعاء، وهذه أول مرة في الإسلام يقع أن جماعة تقتل واحدا، جماعة تقتل واحدا، لأن العرب كانوا يأنفون من هذا، يعني كما يقال هذه ليست رجولة أن يجتمع أربعة أشخاص ليقتلوا صبيا، العرب أصلا تأنف. على كل حال الحكم المنصوص عليه هو النفس بالنفس، وكتبنا عليه أن النفس بالنفس القصاص ولكم في القصاص حياة، نفس بنفس. لكن الآن أربعة قتل، وهنا أيضا مناسبة للتفريق في الفقه الظاهري، الفقه الظاهري في هذه الحالة لا قصاص، لا قصاص، لا قصاص. لماذا لا قصاص؟ لأنه لا يوجد قاتل كامل، كل واحد فيهم هو ربع قاتل، إذن لا قصاص، لا يوجد قاتل مستقل بجريمة القتل، فقالوا لا قصاص، يعزر أو كذا هذا موضوع ثاني، لكن في نظرهم لا قصاص. أولا حتى أجيب على السؤال، إذن هنا حفظ الدماء أو حفظ الأرواح نحن أمام حالة جزئية، لكن هذه الحالة الجزئية تندرج في قضية كلية، إذن القضية الكلية حضرت، فلما حضرت القضية الكلية قال عمر، كتب لأن أمير المنطقة كتب إليه بهذه النازلة الأولى من نوعها، لو كان واحد قتل واحد لا يحتاج أن يرجع إلى عمر، الحكم واضح، لكن هذه فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن يقتلهم جميعا، أربعة اقتلهم جميعا، وقال كلمته المعروفة، والله لو تمالأ أهل صنعاء على قتله لقتلتهم به جميعا. هنا حضرت القضية الكلية، الحكم الجزئي لو روعي الحكم الجزئي بمفرده الظاهرية أقرب إلى الصواب، لأنه القرآن فيه النفس بالنفس وهو ما تدل عليه السنة والسوابق التي كانت قد مضت إلى ذلك الحين، وهو القياس أيضا، ما كيف تقتل أربعة نفوس بنفس واحدة، نحن نقول القياس فيه المساواة والمماثلة، يفعل بالإنسان مثل الذي فعل، إذن أيضا حتى من ناحية القياسية والعقلية، لكن حينما استحضرت أو استحضر المقصد الكلي وجميع المذاهب والجمهور على قتل الجماعة بالواحد يعللون بالقضية الكلية، القضية الكلية هي أنه عندنا شيء كبير وثقيل الوزن في دين الله تعالى، وهو قضية الأرواح والدماء، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، وغير ذلك من التشديدات في قضية الدماء. وقالوا هب أننا لم نقتص من هؤلاء، أي باب سنفتح؟ سنفتح باب جهنم في الدنيا قبل الآخرة، لأن كل من أراد أن يقتل يأتي برفيق له ومساعد له بابنه أو بخادمه، فيشتركان في القتل فيرفع عنهما القصاص. فإذا القضية الجزئية والقضية الكلية، الوجه الكلي والوجه الجزئي للقضية، فلذلك صار جمهور العلماء مخالفات، لأن الأقوال متعددة، من يقول يقتل واحد منهم، من يقول لا يقتل أحد، من ولكن جمهور الفقهاء من المذاهب قالوا بقول عمر رضي الله عنه، وهو تقتل الجماعة بالواحد، كل من اشتركوا اشتراكا مباشرا في قتل واحد فيقتلون به جميعا قصاصا، وتنفذ فيهم أحكام القصاص بغض النظر هل يقتلون أو يكون فيه عفو أو كذا إلى آخره. فهذه قضية القضية الكلية يكون لها تحقق في القضايا الجزئية وتستحضر في القضايا الجزئية. نعم خذ الإخوة المنظمون ربما كما في علمكم هذه النقاشات كلها ستفرغ، فلذلك نحرص أن يكون الكلام في الميكروفون حتى يسجل السؤال ويسجل الجواب إن شاء الله. بسم الله. المعروف أن أول من تكلم في قضية المقاصد بتقنين ووضع أصول لها هو إن صح التعبير أبو علم المقاصد الإمام الشاطبي في الموافقات، وإن كان طبعا من قبله تكلم في هذا لكن بغير جمع وتفصيل، ولهذا عد الأصوليون هذا باب من أبواب الأصول. من أول من فصل بين الأصول والمقاصد؟ جزاك الله خير. احنا هناك أسئلة أو تدخلات تكون في صميم الموضوع، هذه لابد من استيفائها، ما له مكان فيما سيأتي أذكره لكن بإيجاز وسنعود إليه، ومن ذلك هذا الموضوع. نحن غدا مع أصول الفقه عند العلماء المتقدمين وثم بعده في العصر الحديث. أول من تناول المقاصد في كتاب مستقل وبطريقة مستقلة هو ابن عاشور، محمد طاهر ابن عاشور. نعم، أي حديث، هو توفي يعني في 1973 ميلادية، يعني أقل من 40 سنة، ولكن كتابه كتبه قبل 70 سنة في الثلاثينيات من القرن العشرين. الشاطبي كاد وهذه طبيعة الأمور تتدرج، الشاطبي وإن كان تكلم عن المقاصد ضمن كتابه الكبير الموافقات لكنه صنع شيئا جديدا إلى حينه، وهو أفرده بجزء من الموافقات سماه كتاب المقاصد. بمعنى الآن لو أخذنا كتاب المقاصد من الموافقات فطبعناه لكان مكتفيا بذاته ومستقلا بنفسه، فمن حيث الجوهر والعمق الشاطبي له كذا، لكن الذي وضع كتابا خاصا وقال أصول الفقه له كذا وكذا وهذا شأنه وهذه اختصاصاته وعلم مقاصد الشريعة وسماه علما، الذي فعل هذا هو محمد طاهر ابن عاشور رحمه الله. ولنا عودة إلى الموضوع إن شاء الله. نسأل المولى القدير أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفع بهذا العلم وأن يجعل هذا العمل في ميزان كل من أسهم في إنتاج ونشر وتوزيع هذه الدورة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.